الحان النازل. بأشواق كنفح الروض علويا جراح تنزف الكلمات من حزن دفين وآلام تنبعث من الأعماق وحداء شمس يشدو من بعيد وهي تنزف دموعا تشح منها حرارة الألم وتفوح منها رائحة الجراح وظلام دامس يلف هذا كله برداء قاتم اللون قد اجتاحه السواد فملأ القلب والصدر به. أنظر يمنة فأرى عباد البقر يسنون الخناجر والرماح وعلى مقربة عبدة الأوثان وصراف الأوطان وهاتك الأعراض والحرمات. وأنظر يسرى فأرى أهل الصري قد أرهقوا للنحور الشفار. أنظر فوقي أنظر تحتي أنظر حولي ظلمات بعضها فوق بعض عالم أصبح بلا عقيدة حرمات تنتهك آلاف تقتل أطفال تذبح أفواه تموت صبرا عقول زائغة وقلوب بلا إحساس ضمائر ميتة وأبصار حافرة. وثار القلب كالبركان تفاكم صمتا تفاكم ذلا لماذا السكوت وإخواننا بنيران أهل الخنا يكتوون لماذا السكوت وأحبابنا تهان كرامتهم يقتلون لماذا السكوت ودمع الأسارى يشق دياجير ليل السجون فمن للسكالى ومن لليتامى ومن للسبايا أين المسلمون كما نرعى غراس الروح والحب ويوم حصادنا نمضي لنقطف زهرة النصر ويوم حصادنا نمضي لنقطف زهرة النصر ويشرق من مآذننا مآذننا مآذننا على الدنيا سنى الفجر جراح تنزف الكلمات من أعماقنا حيا مضمخة بأشواق كنفح الروض علويا جراح تنزف الكلمات من أعماقنا حيا مضمخة بأشواق كنفح الروض علويا تبشر بالغد الآتي يشع هدى وأنوارا تترجمها يد الآمال والآلام أشعارا تبشر بالغد الآتي يشع هدى وأنوارا تترجمها يد الآمال والآلام أشعارا إذا امتزجا دم الموار بالوجدان والقدم تنزل الحرف مثل الجرح يبقي النور في الظلم إذا امتزجا دم الموار بالوجدان والقدم تنزل الحرف مثل الجرح يبقي النور في الظلم ويسقي جنة الأحلام ذوب الفكر والقلب ويسقي جنة الأحلام ذوب الفكر والقلب فنرعاها كما نرعاها فنرعاها كما نرعاها غراس الروح والحب ويسقي جنة الأحلام ذوب الفكر والقلب ويسقي جنة الأحلام ذوب الفكر والقلب فنرعاها كما نرعاها